الله يا حي ويا قيوم، الله يا قوي يا قديم، الله يا علي يا عظيم، لا ينبغي للظلم أن يعلونا، الله يا لطيف يا عليم، الله يا رؤوف يا حكيم، الله يا تواب يا حليم، الله يا وهاب يا كريم، ابن العلا واجعل عبادة دونا، الله يا ملك يا منير، الله يا ملك يا قدير، الله يا مولى ويا نصير، الله أنت الملك الكبير، ليس عندنا لك معجزين، الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عليم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير، لا تحرمن فتحك المبين، الله يا ظهير يا جليل، الله يا باطن يا وكيل، الله يا صادق يا جميل، الله يا حافظ يا كفيل، كن حافظا لنا وكن معينا، الله يا غني يا حميد، الله يا مغني ويا رشيد، الله يا مبدئ يا معيد، الله يا عزيز يا مجيد، لعزك التوحيد يشفو المنى، الله يا قدير يا مقتدر، الله يا قاهر يا مؤخر، الله يا فطير يا مصور، الله يا محصي ويا مدبر، دبر لنا ودمر العدينا، الله يا دائم لا يموت، الله يا قائم لا يفوت، الله يا محيي ويا مميت، الله يا مغيث يا مقيت، كن غوثنا وحصننا الحصين، الله يا بسيط أنت الواسع، الله يا قبيض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع، الله يا خفيض أنت الرافع، ارفع معالينا لعلينا، الله ذو المعارج الرفيع، الله يا وفي ويا سريع، الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع، هددتنا بما جرى يكفينا، الله ذو الجلال والإكرام، الله ذو الطول على دوام، الله يا ذا الفضل والإنعام، والسيد المطلق للأنام، ارحم عبيدا لك عابدينا، الله يا أول أنت الواحد، الله يا آخر أنت الراشد، يا وتر يا متكبر يا واجد، يا بر يا متفضل يا ماجد، بفضلك اقبلنا على ما فينا، الله يا مبين يا ودود، الله يا محيط يا شهيد، الله يا متين يا شديد، يا من هو الفعال ما يريد، إنا ضعاف لك قد لجينا، الله يا معز يا مقدم، الله يا مذل يا منتقم، البديء الباقي فلا ينعدم، المحسن الولي الحفيظ الأكرم، ليس لنا سواك من يحمينا، الله يا وارث أنت الأبد، الله يا باعث أنت الأحد، يا ملك الملك الإله الصمد، لا كفؤ لا والد لا ولد، كف العدا عنا فقد أذينا، كف العدا عنا فقد أذينا، كف العدا عنا فقد أذينا، الله يا غالب يا قهار، الله يا نافع أنت طار، الله يا بريء يا غفار. غفار يا رب يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقو الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز تام من دينه الحق هو الإسلام قيد له اللهم ناصرين قيد له اللهم ناصرين قيد له اللهم ناصرين الله أنت المتعالي الحاكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغفير المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرانا بابك المصون الله يا خلاق يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب إن دعوناك استجب أمينا إن دعوناك استجب أمينا إن دعوناك استجب أمينا.